بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في الأمس حديث أبي هريرة في دعاء الوالدين على الولد ودعاء الوالدين للولد ودعاء الولد للوالدين، واليوم نقرأ قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. سمعتم العنوان؟ سمعتم عنوان الدرس؟ من يعيده علينا؟ من يعيده علينا؟ قم. باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت: ادعوا الله لها. فدعا لها، فأتيتها وقد أجافت الباب، أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة، إني قد أسلمت، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: ادعوا الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. الحديث هذا هو في صحيح مسلم، وأحببت أن أقرأه عليكم من صحيح مسلم بطوله. قال عن أبي هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. إيش سمعتم يا رجال؟ أبو هريرة مهتم بإسلام أمه. قال: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره. سمعتم ايش حصل؟ يعني تكلمت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا أبكي. ليش بكى أبو هريرة؟ ليش بكى؟ لشدة الكفر في أمه. فيك كفر أهون من كفر، الكفر هو على مراتب، ما هو مرتبة واحدة. فالكافر الذي يسب الله أو دين الله أو رسول الله أشد في الكفر ممن هو كافر لكنه ما يسب. قال: فأتيت رسول الله وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فلما جئت صرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مردود، فسمعت أمي خشف قدمي أي الحركة، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فرجعت إلى رسول الله فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجيبني، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده الصالحين، إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إلينا. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال فما خلق مؤمن فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. سمعتم الحديث؟ نرجع إلى الحديث الذي ذكره البخاري في الأدب المفرد. هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. أبو هريرة يعني باليهودي والنصراني من آمن منهم، من آمن منهم يحب أبا هريرة. لماذا؟ لأن الله قد استجاب دعوة النبي حينما قال اللهم عبيدك أبا هريرة حببه إلى عبادك المؤمنين. فمن آمن من اليهود والنصارى ومن أي أمة دخل بالإسلام فيحب أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. وإما يزيد المؤمنين، وإما يزيد في حب المؤمنين لأبي هريرة رضي الله عنه أنه مكثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تكاد تجد بابا من أبواب الدين في العقيدة في العبادة في المعاملة إلا وتجد أبا هريرة يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف لا يزداد حبنا لمن كان حاملا وراوية للإسلام، راوية للإسلام كما سمعت، إلا الرافضة. الرافضة يكرهون أبا هريرة كره العمى، يكرهون أبا هريرة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. حقيقة الأمر أن الرافضة لم يحبوا الصحابة بل حاربوهم وأبغضوهم وكفروا من كفروا منهم. فالرافضة قوم بهت. قال ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى. هذا هو الشاهد، عرض الإسلام على الأم النصرانية. الإمام البخاري رحمه الله أن عنون أو بوب بهذا التبويب، مع أن الإسلام يعرض على الأم الكافرة كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو شيوعية أو بوذية، على أي ملة وديانة كانت يعرض عليها الإسلام وتدعى إلى الإسلام وترغب في الدين. هذا من المطالب الشرعية. والمراد أن أبا هريرة أسلم، وبعد أن أسلم اهتم بإسلام أقرب قريب إليه، ألا وهي أمه، ألا وهي أمه. وهذا هو المطلوب، أن من دخل في الإسلام يهتم بإصلاح، يبدأ بإصلاح الأقربين، فالأقربين حسب ما يتيسر، حسب ما يتيسر. قال الله وأنذر أكمل، قال الله وأنذر أكمل عشيرتك الأقربين، الآية عشيرتك الأقربين. ودعوة الأبوين إلى الإسلام من قبل أبنائهم المسلمين مهمة جدا. وأشهر من دعا إلى الإسلام الأبوة إبراهيم الخليل عليه السلام، فإن ربنا قد أخبرنا في كتابه عن دعوة إبراهيم لأبيه إلى الإسلام، وبين لنا ما كان عليه إبراهيم من الرفق واللطف في دعوته لأبيه. قال الله في كتابه الكريم، من يقرأ علينا الآيات؟ واذكر في الكتاب إبراهيم أكمل إنه كان صديقا نبيا. من يقرأ الآيات؟ قم يكفي، أصلحك الله، أصلحك الله. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إلى آخر الآيات التي قرأها الولد أصلحه الله. فإبراهيم هنا تلطف بأبيه وترفق به ودعاه إلى عبادة الله وحده، إلى عبادة الله وحده، وأبوه لم يبالي بهذه الدعوة ولم يقبل منها شيئا. فإبراهيم عليه السلام وضح لأبيه وقال له: إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني بين لأبيه الحقيقة التي هو عليها، ويا الضلال المبين الواضح الظاهر، كفر بالله سبحانه. وكذلك أيضا إبراهيم الخليل كان يرغب أيما رغبة في هداية أبيه إلى الإسلام، فكان يطمع أن أباه يدخل في الإسلام، ولكن لم يحصل هذا من أبيه. قال الله في كتابه الكريم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إيش بعدها؟ إن إبراهيم لأواه حليم. هذا الحليم، هذا الحليم مع أبيه، وصف الله إبراهيم بالحلم وختم الآية بالحلم، ليستفاد منها أن الولد عندما يدعو أبويه أو أباه أو أمه إلى الإسلام أو إلى التمسك بالدين، عندنا دعوتان للأبوين: إما الإسلام، وهذا في حال كونهما كافرين، وإما التمسك بالإسلام، وهذا في حال كونهما في ضياع ولعب وعبث وبكثير من أمور الدين. فهنا إبراهيم الخليل كما سمعت تبرأ منه، قال الله إن إبراهيم لأواه، أي رجاء إلى الله، وقال حليم. ومن هنا تكلم العلماء على مسألة دعوة الأبوين، فدعوة الأبوين إلى الدين أو إلى التمسك بالدين بالرفق، كما أن هذا هو الأصل في الدعوة إلى الله. الأصل في الدعوة إلى الله أنها تكون بإيش؟ الأصل في الدعوة إلى الله أنها بإيش؟ أنها بالرفق. هذا هو الأصل، ويخرج عن هذا الأصل إلى شيء من الشدة ما أشبه ذلك، حسب ما تستدعي الحاجة. فالإسلام جاء بالدعوة إلى الله بالرفق، فإذا لم تنفع استعملت شدة العنف، مثلا الجهاد في سبيل الله ما استعمل إلا عند رفض الدعوة إلى الله، عند رفض قبول الدعوة إلى الله استعمل الجهاد الذي هو فيه شدة وفيه بأس شديد على من منع انتشار الإسلام وصار يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. على كل، تكلم العلماء على دعوة الأبوين وقالوا دعوة الأبوين إلى الإسلام أو التمسك به تكون بالرفق واللطف ويعني الصبر والحلم والحكمة معهما، فهذا أدعى وأرجى في القبول للدعوة من قبل الأولاد، وإن لم يحصل هذا فاختلفوا هل يعنف الولد أو الأولاد الأبوين اللذين لم يستجيبا للحق أم لا يعنفهما. فمن العلماء من قال يستعمل التعنيف حسب الحاجة، واستدل بهذا بما أخبرنا الله به عن إبراهيم الخليل عليه السلام، إما سمعت أنه قال: إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا بالحقيقة ليس بتعنيف، وإنما بيان لحقيقة، بيان لحقيقة الحال التي عليها والد إبراهيم، وقوله فتبرأ منه وهكذا، هذا كما سمعت بمقتضى يعني العبودية لله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. الأبوان المسلمان العاصيان أو المبتدعان المطلوب الاهتمام بالدعوة بدعوتهما إلى السنة، إلى التمسك بالحق وإلى ترك الابتداع في الدين وإلى ترك المعاصي مما يعلم أنه معصية. فإن حصل الإيباء منهما فالشخص يعني إن رأى الشخص إن رأى أن الزجر لهما وأن التعنيف ينفع ويأتي بهداية ويكون سببا لهدايتهما له أن يستعمل ذلك، له أن يستعمل ذلك، لأن استعمال ما دعت المصلحة إلى استعماله وأنه أكبر من المفسدة هذا وارد في الشريعة، هذا وارد في الشريعة. يعني مثلا لو أن شخصا معه أب يكثر من أكل القات وما معه مال، ما معه مال، المال من عند الولد، المال من عند الولد، الولد يعني يقول أنت على كذا وكذا على كيف أعطيك؟ المطلوب أن هذا المال ينفق وتنتفع به في شيء طيب لا في شيء خبيث، وأنت تصلح به بطريق صحيح، أنا مستعد أعطي لك المال لكن في هذا المجال ما أعطي لك. فلما يقول الأب قطعني ولدي، حرمني ولدي، وهكذا. فإذا رأى الولد أن قطع هذا المال سيؤدي إلى ترك القات له أن يفعل ذلك. وهكذا في أمور أخرى محرمة، تكلم العلماء مثلا هل للولد أن يكسر أشياء على الأبوين باعتبار أن هذه الأشياء محرمة، مثل مثلا أب أو أم تشتغل مثلا في الغناء، تشتغل في الأغاني والمزامير، فعندها آلة الزمر وآلة الأغاني، فهل لو أن يكسر هذه الآلات؟ وهكذا لو وجدت آلات أخرى من آلات الفساد هل له أن يكسرها أم ليس له ذلك؟ فالأقرب أنه لا يفعل ذلك رفقا بأبويه، رفقا بالأبوين وصبرا، وممكن يجعل يعني ما يحصل من التعنيف على يد غيره، على يد غيره يستعمل ما استطاع من الأسباب النافعة في دعوة الأبوين. قال إن أمك كنت أريدها على الإسلام فتأبى، هذا دليل على إيش؟ على أن أبا هريرة يحب لها الإسلام. وهكذا كل مسلم صدق في إسلامه فهو يحب للناس الإسلام، يحب للناس الدخول في الإسلام إن كانوا غير مسلمين، ويحب للمسلمين الثبات على الإسلام والبقاء على الإسلام والتمسك بالإسلام والموت على الإسلام. هذا من صدق في إسلامه. وسأقرأ عليكم قصة من قصص السلف في غيرتهم على الإسلام ودعوتهم الناس إلى الدخول في ذلك. هذا كتاب تأثير الأموال في نفوذ التنصير بين المسلمين، تأثير الأموال في نفوذ التنصير بين المسلمين. ذكرنا في كتابنا هذا قصة، بعد أن ذكرنا قضايا كثيرة من تنصير المسلمين الآن على ما اسمع مرأة من المسلمين وكأن لم يكن شيء إلا من رحمه الله. قلنا هنا ففي قصة فتح الإسكندرية أن عمر بن الخطاب بعث إلى عمرو بن العاص بكتاب وفيه إنه قد جاءني كتابك. عمر يقول لعمرو بن العاص قد جاءني كتابك، عمرو بن العاص أرسل بكتاب إلى عمر، فعمر يفيد عمرو بن العاص أن الكتاب قد وصله، إنه قد جاءني كتابك، تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه. مفهوم يا رجال؟ إيش المطلوب الآن؟ الجزية مطلوبة ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، لكن هذا حاكم الإسكندرية يريد أن يعطي الجزية مع اشتراط أن يرد إليه السبايا النساء والأطفال الذين قد صاروا بين أيدي المسلمين وصاروا مباحين للمسلمين. قال ولا عمري، هذا عمر، ولا عمري لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلي من في يقسم به، من في يقسم يعني لو أعطي الآن شيء. قال ثم كأنه لم يكن فأعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية، ألا أن تخير من في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه؟ يعني فتح المجال الآن للتخيير في قبول الإسلام وفي عدم القبول، وهذا يعني يعمل عندما يرى أن الرغبة في الإسلام حاصلة عند كثير من الكفار، عندما يرى الكفار حسن معاملة المسلمين فيرغبون في الإسلام، وفالتخير هنا سيجعل مجموعة كبيرة تقبل الإسلام بكل سهولة. قال وبين دين قومه، فمن اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه. فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم ولا نحب أن نصالحهم على أمر لا نفي به. رضي الله عن عمر. قال فبعد عمرو إلى صاحب الإسكندرية يعلمه الذي كتب به أمير المؤمنين، قال فقال قد فعلت. قال فجمعنا ما في أيدينا من السبايا، يعني في مصر، من السبايا في مصر، من السبايا، واجتمعت النصارى فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيدينا ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية، فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حتى تفتح القرية ثم نحوزه إلينا، وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ووضعنا عليه الجزية وجزعنا من ذلك جزعا شديدا حتى كأنه رجل خرج منا إليهم. قال فكان ذلك الداب حتى فرغنا منهم، وقد أتى في من أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن قال القاسم، وقد أدركته وهو عريف بني زبيد أو زبيد. قال فوافقناه فعرضنا عليه الإسلام والنصرانية، وأبوه وأمه وإخوته في النصارى فاختار الإسلام فحزناه إلينا، وتبع عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا حتى شققوا عليه ثيابه، ثم هو اليوم عريفنا كما ترى. القصة في تاريخ الأمم لابن جرير الطبري رحمه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الدعوة للإسلام هي ميزة المسلمين، ميزة المسلمين، والدليل على غيرتهم على الدين. فالذي هو في دين وما يدعو إليه يعتبر ما عنده غير على ذلك الدين، مع أننا لا ندعو إلى غير على الكفر، ولا الدعوة إلى الكفر، ولا البقاء إلى الكفر، ولا البقاء على الكفر، لكن هذا الحاصل عند الناس، الحاصل عند الناس. من باب أولى أن يكون المسلم عنده غير على دين الإسلام، فإذا كان مسلما وما عنده غير على الدين فهذا قد قصر تقصيرا شديدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا ما تعلق بدعوة الأبوين إلى الإسلام. كذلك أيضا دين الإسلام دين عدل، دين الإسلام دين عدل حتى مع الأبوين، حتى مع الأبوين، ليس دين مجاملة باعتبار الأبوين وقرابة الأبوين وحقوق الأبوين ومكانة الأبوين العالية ومنزلة الأبوين الرفيعة. لا، يقول الله في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا هات يا أيها الذين آمنوا هات كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية أشق آية في التنفيذ على المسلمين, أشق آية في التنفيذ على المسلمين, مع أن تنفيذها سهل على من سهله الله, لكنها شاقة لأن كثيرا من المسلمين من لا يريد أن يبذل الحق لغيره كما يبذل له, ولا يعترف بالخطأ الذي عليه كما يطلب من غيره أن يعترف بالخطأ الذي عليه إلا من رحمه الله. فربنا قال ولو على أنفسكم أو الوالدين, يعني لو هناك قضية وطلب منك شهادة وأنت تعلم أن أبويك قد وقع في الاعتداء في الذنب في كذا, فالشهادة تكون بالعدل, الشهادة تكون بالعدل, وكونهما أو وكون هذين لهما منزلة عظيمة وحق كبير كذا هذا شأن, لكن شأن الشهادة آخر, شأن الشهادة آخر. المطلوب أن تؤدى الشهادة كما حصل كما هو الأمر بدون تغيير ولا تبديل, وبهذا العدل قامت السماوات والأرض, قامت السماوات والأرض, لا إله إلا الله. وأحسن من سار على بذل على العدل والقيام بما فيه الغير على الدين أهل الحديث, علي بن المديني رحمه الله, أبوه عبد الله بن جعفر السعدي قال أبي ضعيف, أي في الحديث أبي ضعيف أي في الحديث, ثم قال إنه الدين, بمعنى أنا ما أريد ضعف أبي, لكن هذا دين ما يجامل فيه ولا يحابى فيه ولا تعتبر فيه القرابة, لا قريبي ما عليش لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بعض الناس إذا أحب شخصا تغاضى عن كل سيئاته, وإذا أبغض شخصا تغاضى عن كل حسناته. قال وهذا من أعمال الجهمية والخوارج, هذا من أعمال الجهمية والخوارج, فإن المسلم الذي عنده إنصاف وعدل إنه يخاطب الناس بالحق ويدعوهم إليه ولو كانوا أعزاء أصدقاء بينه وبينهم من الود والحب والتعاون ما بينه, بل هذا من صدق الأخوة, من صدق الأخوة, يا فلان كذا ما يجوز, قال الله كذا قال رسول كذا, أما تقبل النص, أما ترضى لنفسك بما رضي الله لك به وبما جاءك به رسوله عليه الصلاة والسلام. فالشخص يعني يحسن الطرح ويحسن البيان ويجعل الله في ذلك من الخير ما يجعل, نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. قال إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى, فقلت لها فأبت, فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت ادعوا الله لها فدعا. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ الاستعانة بالآخرين في إصلاح الأبوين, الاستعانة بالآخرين في إصلاح الأبوين. قد لا يكون لكلام الولد عند الأبوين أي قبول ولا أي قيمة, لكن لو جاء آخر وأسمع الأبوين قال الله وقال رسوله لربما حصل من التأثر والتغير إلى الإسلام أو التمسك به أو التحسن إلى القبول شيئا فشيئا. فكما سمعت بارك الله فيك أن الشخص يستعين بالله ثم بمن تيسر له من العباد في إصلاح أبويه. قال فقلت ادعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، أي ردته، ردت الباب، الباب مردود وليس مفتوحا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت. انظروا الهداية، انظروا الهداية، إذا من الله بها على من يشاء من العباد ما أسرع ما تنزل، وكيف تتغير حال العبد، كيف تتغير تماما. تعلم أن القلوب بيد الله يصرفها الله كيف شاء، وأننا بحاجة إلى الدعاء إلى التثبيت لقلوبنا على الحق وإلى تصريفها في طاعته. قال يا أبا هريرة إني، قالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت ادعو الله لي ولأمي. لا إله إلا الله. أبو هريرة هذا الذي بعضهم يظنه أنه مسكين ويفهم وبليد مثل ما قد يظن بعضهم، وما هو كذا، لا، أبو هريرة رجل ليس يعني بالبليد، بل هو الموفق والذكي والحافظ وصفات جليلة فيه. هنا أبو هريرة يستغل الفرصة ويطلب من رسول الله أن يدعو الله أن يحببه وأن يحبب أمه إلى المؤمنين ليصير مقبولا عند المؤمنين. فدعا له الرسول في ذلك، فقبلت دعوة الرسول. فأبو هريرة كان يحب المؤمنين والمؤمنون يحبونه، وهذا كله من عطاء الله عز وجل. ونستفيد من هذا أن المسلم إذا وجد في قلبه كره المسلمين، كره المسلمين، أنه يدعو الله أن يحبب إليه المسلمين، وأنه يتعامل مع المسلمين حسب الخيرية فيهم كثرة وقلة. فالذي فيه خيرية عظيمة يحب أكثر، والذي خيريته قليلة يحب بحسب خيريته، والذي فيه شر أكثر يبغض بقدر الشر الذي فيه. فيبقى القيام بالعدل في الحب والبغض مع يعني الحب العام للمسلمين، الحب العام للمسلمين. قال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. بعض الأشخاص قد يجد أن الناس في نفرة منه شديدة، بعض الأشخاص قد يجد أن الناس ينفرون منه، وقد لا يكون هو هكذا، قد لا يكون هو نافرا من عنهم، بل يريد يقرب منهم، يريد يعلمهم، يريد أن ينصح لهم، وهم يفرون ويهربون منه، يرون شيطانا ولا يرون هذا الذي سينصحنا وهذا الذي سيعلمنا. هذا الشخص ينظر إيش السبب، يتعرف على السبب، ما السبب في النفرة هذه؟ هل سبق أن شوه بهذا الشخص عند هؤلاء الناس، فعباهم من عباهم وغرس فيهم من غرس، هذا سيأتيكم فلان وفيه وفيه وفيه وفيه، فما جاء إلا والأمور كما يقال ملغمة، أو القلوب يعني مشحونة بالبغض له. فإن كان هذا الأمر فينظر كيف يعالج هذا الأمر، وإذا عالج يتوقع أن يتحول الناس. إن كان يعني رأى أن السبب في هذا أن طريقته في التعليم في النص في كذا فيها تنفير، فالمطلوب أن يصلح طريقته، المطلوب أن يصلح طريقته. إذا وجد أن طريقته طيبة في التعليم يقول لهم قال الله وقال رسوله بالرفق واللين، لا يشنع فيهم ولا يغمزهم ويلمزهم ولا، لكن هذا حاصل منهم. هنا يلتجأ إلى الله أن يصلح ما بينه وبينهم، أن يصلح بينه وبينهم، فإن الأمور بيد الله والقلوب بيد الله، يصرفها الله حيث شاء.